فاليوم هو غرة شهر الله المحرم لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 41 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الإمام صلى الله عليه وسلم، والكلام عن الصلاة، عن كيفية الصلاة، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا اتكلمنا مرة اللي فاتت عن الأحاديث اللي الإمام جابها في الكتاب وقريناها وشرحنا الغامض اللي فيها، وقلنا إن إحنا من البداية من الليلة هنبدأ نقول نفصل الأول في نفصص الصلاة، نقول إيه الشروط، إيه الأركان، إيه الواجبات، إيه المستحبات، وبعدين نقول إيه السنة، إيه المستحبات يعني، وبعدين هنوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية كاملة كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. فهنبدأ اليوم الليلة بالشروط الواجبة في الصلاة أو الشروط في الصلاة، شروط الصلاة. بداية إحنا عندنا في الصلاة أو في التفصيلات بتاعة الصلاة دي عندنا ثلاث حاجات، عندنا شروط، عندنا أركان، عندنا سنن، وفي مقابل كل واحدة منهم حاجة. يعني عندنا سنن قدامها المكروهات، عندنا الـ الـ الـ الأركان قدامها المبطلات، عندنا الشروط قدامها الموانع. هنفصل كل ده متفسره إن شاء الله، بس هنقول معناهم سريعا كده. الشرط معناه ما يلزم أو ما يتوقف عليه الشيء ولكنه ليس جزءا منه. الشرط ما يتوقف عليه الشيء، يعني الحاجة اللي أنا بشترط ليها دي لازم الشرط ده يكون موجود، لكن الشرط ده مش جزء منه. الركن العكس، يتوقف عليه الشيء لكن هو ركن أو هو جزء منه. والسنة معروفة حاجة زيادة الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم استحبها وليس عليها عقاب إن لم يفعلها. مثال الموضوع ده عشان الموضوع يوضح قدام الناس، زي أنا لما أحب أبني عمارة، لما أحب أبني عمارة، لو هنقول الشروط إيه في العمارة إيه؟ أولا إن يكون معايا ترخيص، الترخيص المطلوبة عشان أبني العمارة. ترخيص دي لازم من وجودها عشان وجود العمارة، بس هي مش جزء من العمارة. يعني أنا ما بجيش بدل الطوب وحط الورق بتاع التراخيص أو أو أو أو بطريقة ما أبني بالتراخيص، لا، التراخيص ده مجرد ورقة تسمح لي إن أنا أعبر أو إن أنا أعمل إيه، أعمل العمارة. الأركان لازم للعمارة وجزء من العمارة، يبقى الشروط لازم بس مش جزء. الأركان لازم وجزء. الأركان زي إيه؟ زي العواميد، زي الحصيرة والأساس اللي بتحط في الأرض، زي الطوب، زي عشان تبقى اسمها عمارة لازم الحاجات دي تكون موجودة، يبقى لازم الأركان دي تكون موجودة. السنن أقول بقى التغفيق، أقول الدهان، أقول أي حاجة تانية زيادة هتكون هتحسن صورة العمارة، لكن مش لازم وجودها عشان توجد العمارة. الصورة وضحت؟ يبقى الشروط حاجة تلزم لكن ليست جزءا، الأركان حاجة تلزم لكن جزء، السنن حاجات زيادة لو الواحد أتى بيها بيكمل الصورة ويحسنها ويجملها، لو ما أتاش بيها تفضل الصورة زي ما هي مقبولة لكن مش هتكون زي غيرها. الشروط عندنا في الصلاة شرطين أو جزئين، يعني أو قسمين. القسم الأول شروط وجوب، والثاني شروط صحة. شروط وجوب معناها إمتى تجب الصلاة على الشخص، متى تجب الصلاة على الشخص، دي شروط الوجوب، ودي احنا اتكلمنا عليه في أول الصلاة خالص، اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة بالنسبة للنساء من الحيض والنفاس. توما الأربعة دول موجودين في النساء أو الثلاثة الأولانيين موجودين في الرجال، يبقى تجب عليهم الصلاة خمس فروض التي فرضها الله عز وجل. واحد من الأربعة نقصين عند الحريم أو واحد من الثلاثة نقصين عند الرجال لا تجب عليه الصلاة. الكافر لا تجب عليه الصلاة، الصبي الصغير لا تجب عليه الصلاة، المجنون أو اللي ذاهب عقله بغيبوبة مثلا أو كده لا تجب عليه الصلاة، والمرأة التي عليها دم الحيض والنفاس لا تجب عليها الصلاة. دي شروط الوجوب ودي اتكلمنا فيها ومش هنفصل فيها. حاجة تانية بقى وده موضوع النهاردة واللي هي شروط الصحة. كيف تصح الصلاة؟ متى تصح الصلاة؟ ما الأشياء التي يجب الإتيان بها كي تصح الصلاة؟ الحاجات دي واجبة ولازمة زي ما قلنا لازم تكون موجودة عشان الصلاة تصح. دي هم عندنا خمس حاجات شروط الصحة التي تصح بها الصلاة، خمس أشياء. الشرط الأول الطهارة من الحدث، الشرط الثاني الطهارة من النجس، الشرط الثالث دخول الوقت، الرابع ستر العورة، الخامس استقبال القبلة. الطهارة من الحدث ثاني، الطهارة من النجس، دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة. أول حاجة الطهارة من الحدث. الحدث اللي هو الأصغر والأكبر، كنا اتكلمنا في الموضوع ده في الطهارة. الحدث الأصغر اللي هو خروج شيء من السبيلين، الحدث الأكبر خروج شيء من السخور، خروج المني أو الحيض والنفاس. ده اللي يجب منه الطهارة قبل دخول الصلاة، يجب أن يكون المرء متطهرا قبل دخول الصلاة. المحدث لا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وسيان كان الحدث عن عمد أو عن خطأ أو عن سهو أو كان الشخص متذكر أو ناسي أيا كان لا يستطيع لا لا لا لا تصح الصلاة منه. بمعنى لو دخل الصلاة وهو محدث وصلى وطلع من الصلاة وافتكر لازم عليه يروح يتوضأ ويرجع يصلي يعيد الصلاة تاني، أو كان كان كان جنب وافتكر بعد ما خلص الصلاة يجب عليه إنه يعيد الصلاة تاني، أو افتكر جوه الصلاة يجب عليه إنه يقطع الصلاة ويروح يعيد الصلاة، يروح يتوضأ ويرجع يصلي تاني. طيب إذا صلى، ودي إحنا قلناها في الإمامة والجماعة، إذا صلى محدث بقوم وتذكر أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه أن يعيد الصلاة. صلاة تبطل وصلاة المؤمنين لا تبطل، زي ما قلنا العلاقة ما بين الاثنين علاقة تنظيمية، بس يعني هما هو موجود عشان ينظم صلاته، أو يعني لو صحت التسمية دي يعني. وبالتالي صلاته هو تبطل لوحدها وصلاتهم هما لن تبطل. وإذا تذكر أثناء الصلاة أو علم أثناء الصلاة أنه محدث وجب عليه أن يترك الصلاة ويستخلف غيره، يطلع غيره مكانه يكمل الصلاة ويروح هو يتوضأ ويرجع يصلي يكمل الصلاة بعدهم تاني. ويحرم أن يستمر المرء في صلاته وهو عالم بأنه محدث. يحرم من الكبائر أن الواحد يكمل الصلاة وهو عارف أنه محدث، ما يتحركش ما يتكسفش، وبالذات لو الإمام ده موقعه أخطر موقع، أو يعني الواحد ممكن أو التعرض في الإحراج أكتر، لأنه واحد في وسط الصلاة ماشي هو يسيب الصلاة ويمشي، لكن الإمام يسيب الصلاة ويمشي لا، ده لازم يسيب الصلاة ويمشي، لأنه يحرم عليه أنه يترك الصلاة، ولو أكمل الصلاة يبقى ارتكب كبيرة وارتكب محرمة. ولو هو شاكك يعمل باليقين، اليقين لا يزال بشك، يعمل باليقين، هو فاكر أنه توضأ، احنا قلنا كده في الطهارة فاكر أنه توضأ بس شاكك في الحدث يبقى هو متوضئ، فاكر انه مش متوضئ وشاكك انه اتطهر ولا لا اتوضى لا، يبقى هو مش متطهر ويروح يكمل يروح يتوضى ويرجع تاني. يبقى البناء على اليقين، هو متيقن وعارف ومتاكد انه متوضئ، بس شك بعد كده هل دخل الحمام ولا دخلش، يبقى هو في الاصل متوضئ. هو متاكد انه مش متوضئ، امن النوم مثلا، بس مش متاكد وشاكك هل هو راح يتوضى ولا متوضاش، يبقى هو ايه، هو مش متوضئ. الشرط الثاني الطهارة من النجس، ودي تشمل البدن والثوب والمكان الذي يصلي عليه. والنجس دي يشمل ما يخرج من السبيلين ما عدا المني ورطوبات فرج المرأة، زي ما كنا قلنا في قبل كده في الطهارة، أي حاجة تخرج من السبيلين نجسة إلا المني ورطوبات الفرج. والحاجة الثانية الدم السائل ده ما أقصدش بيه اللي هو لو اتجمد يبقى مش مش مش مش ناجس، لا هو ناجس برضه، لا أقصد العلماء لما بيقولوا الدم السائل بيقصدوا بيه ما يقابل الدم المتجمد اللي هو الكبد والطحال. الكبد والطحال أصلهم دم متجمع بس ماسك نفسه، دول أبيحت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لنا. دليل العلماء يوصفوا به الدم المتجمد، لكن الدم السائل اللي هو كان اللي هو سائل فعلا او كان اصله سائل وتجمد، ده الاثنين دول النجس اللي احنا نقصد بهم يجب ازالتهم على من على الثوب والبدن والمكان. بعض العلماء بيضيف القيء الاسترجاع القيء، وده نجس، لكن في الطفل الصغير اللي هو اللي لسه بيرضع القيء بتاعه مش نجس، ده الراجح ان شاء الله. القيء بتاع الطفل الصغير لسه بيرضع لانه ما تحولش، ما بيتحولش، لكن القيء نجس ليه؟ لانه متحول. القيء لما الواحد بيقيء الاكل بيكون خلاص اتحول في معدته وطلع بالصوره اللي بيطلع بيها، لكن الطفل الصغير لسه بيرضع اللبن ما بيتحولش، اللبن بيطلع لبن زي ما هو، فده ليس بنجس. ومثل الدم القيح والصديد، القيح اللي بيطلع من الجروح والصديد ده نجس لو كانت متغيره تغير كبير. بالنسبه للبول، بالنسبه لما يخرج من ما يخرج من السبيلين هو نجس الا مما لا يؤكل، الا مما يؤكل لحمه. البهائم اللي بتتاكل لحمها، جاموس، بقر، ابل، ايا كان، غنم، اي شيء يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. بوله وروثه طاهر، يعني الفلاحين الواحد جلبيته طويله ولا حاجه وماشي ماشي ماشي وجلبيته قاعده تمسح وراه، طبعا ده مخالف للسنه بس مش قضيتنا دلوقتي، هل ده نجس ولا لا؟ لا مش نجس. هو قاعد في في في الغيط ولا في الزريبه مع البهائم ولا ايا كان، وهو شغله مع البهائم وبيتلط من البول او يتلط من الروث، نجس؟ لا مش نجس، مش نجس. النعل بتاعه اتوسخ منهم، نجس ولا مش نجس؟ لا مش نجس، ده لما يؤكل لحمه. ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس، زي الحمير. هو الحمير المثال او الكلاب مثلا، ده المثال المشهور عندنا. الحصان بوله وروثه طاهر، لان الحصان يؤكل لحمه زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في الموضوع، ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر، ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس، وده النجس اللي احنا بنتكلم عنه يجب تنزيه البدن والثوب والمكان عنه. شرط خلو البدن من النجاسة، اشترط ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول، من الرشاش أو الرزاز اللي بيرجع من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ليه عامة عذاب القبر منه؟ لأن معظم الناس ما بتاخدش باله منه، أو معظم الناس بتستهونه، دول ده شوية نقط جاي على هدومه خلاص. لا، عامة عذاب القبر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إنهما لا يعذبان على شخصين في قبر، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كبير كان يظنانه ليس كبيرا، هم فاكرينه حاجة تافهة يعني. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، يعني ما بياخدش باله، ما بيحترس، وهو بيقضي حاجته إن حاجة ترجع عليه. الدنيا دي كلها يعفى عن القليل منها، يعفى عن القليل الذي لا يدركه الطرف، يعني نقطة نقطتين، حاجة كده بتروح في وسط الهدوم، ده من الدم أو الجول، حاجة تافهة يعني، بس مش حاجة كبيرة، مش حاجة لو واحد شاف بقعة مثلا كده، بقعة قد الإيد دي كده ما تنفعش، أو قد الحلقة دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، لكن حتة نقطة صغيرة، نقطة دم ولا حاجة، وهو مثلا بيذبح اترشت عليه، جاء عليه نقطة دم، ولا دكتور في عيادته جاء عليه نقطة دم، كل ده يعفى عنه، لكن الكثير عرفا لا يعفى عنه. كل الدم ده احنا بنتكلم، احنا قلنا عن الدم النجس ده بخلاف دم الأمل اللي هو احنا في اللغة العربية القمل والبرغيث والناموس والأشباه وأشباه الحاجات دي، كل ده دمها يعفى عنه حتى ولو كثير، لأنه الاحتراز عنه صعب، الاحتراز ان انا واحد يبعد عنه صعب، صعب انه يحاول يمسك نفسه عشان ما يموتش ناموسه. الواحد ممكن هو اصلا بيسجد رجليه تيجي تقع على ناموسه تموتها فالدم يجي عليه، الاحتراز عن الموضوع ده صعب. عشان كده كلما صعب الامر سهل، كلما اشتد الامر سهل. فاحنا عشان الحاجات اللي بيصعب الاحتراز عنها دي الواحد صعب انه يبعد عنها، في ديت خارجه بره الموضوع اللي هو دم الامل والبراغيث والناموس والحاجات اللي زي دي. القيء الايه؟ لا يبطل الوضوء، على الراجح يعني. كنا فصلنا قبل كده وقلنا أن الراجح لا يطلبه. طيب الحاجة الثانية أو النقطة اللي بعدها، دلوقتي هو عليه نجاسة على ثوبه على بدنه نجاسة، لكنه لا يستطيع إزالتها وخايف أن الوقت يطلع منه عليه على ثوبه نجاسة أيا كان، إحنا بنفرض صورة ممكن تطبق أو لا، على ثوبه نجاسة مش عارف يشيلها مش قادر يشيلها، أو خايف أنه لما يبدأ يشيلها ويدخل في الموضوع ده وقت الصلاة يطلع منه، يصلي على حاله على النجاسة اللي هي عليه، وبعد ما يخلص صلاة يروح يزلها ويحاول يزلها ويرجع يعيد الصلاة تاني. ليه قلنا يعيد؟ ليه قلنا يصلي وهو عليه نجاسة؟ لحرمة الوقت. الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى في وقت ليه حرمة، أحترم الوقت أصلي، وبعد الصلاة وبعد ما خلص صلاة أروح أزيل النجاسة وأعيد الصلاة. طبعا قلنا لو صلى بها بالنجاسة على بدنه عالما أو جاهلا أو ذاكرا أو ناسيا، لو صلى بها عالما، لو صلى بها هو فاكر وافتكر أثناء الصلاة يشيلها أو يعرف يشيلها ويبعد ويكمل صلاته، الكلام ده كله هيجي في البدن والطهارة البدن والثوب والمكان. لو النجاسة شافها وهو في الصلاة ومسكها وشالها، لو افترض جدلا أن هي نجاسة جامدة مش هتسيب أثر في بدنه، لأن النجاسة يجب عشان تزال، النجاسة عندنا حاجتين، نجاسة جامدة ونجاسة سائلة أو لها رطوبة لها ندى كده. لو جامدة ودي طبعا تقريبا صعب تكون موجودة على البدن، المهم لو جامدة وعرف يشيلها ومش هيكون فيه لها أثر يشيلها ويزيحها على جنب ويكمل صلاته. لو معرفش يشيلها وده الغالب ده الأعم، أو عرف يشيلها بس هيكون في مكانها حاجة زي يكون لها مكانها ندى ولا رطوبة، لا ده لازم يطلع برا الصلاة ويشيلها ويروح يكمل ويرجع بعد كده يكمل صلاته. القسم الثاني طهارة الثوب. طهارة الثوب واجبة لقوله تعالى وثيابك فطهر. نفس القصة هنقول لو على ثوب نجاسة عرف يشيلها بإيده وهو داخل الصلاة يشيلها، زي مثلا زي ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان طبعا من السنة أن يصلي، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعله، فجبريل قال وهو في الصلاة، أو فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة جاي خلع نعليه وحطهم على جنب، فالصحابة خلعوا نعلهم وحطهم على جنب زي ما النبي عمل عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم بعد الصلاة عملت كده ليه؟ فقالوا له شفناك بتعمل كده فعملنا زيك. فقال لهم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذن أو أن بهما قذرا. فده معناه إن هو لو اكتشف داخل الصلاة إن هو عليه نجاسة أو على ثوب نجاسة، عرف يشيلها ويمحو أثرها، يشيلها ويحطها على جنب ويكمل صلاته. ما عرفش زي ما قلنا يطلع ويروح يشيل النجاسة ويرجع يكمل صلاته. طيب لو علم أن فيه نجاسة في ثوبه وعارف إن الثوب أصابه نجاسة بس مش عارف في أنهي حتة، يعني احنا قلنا لو هو عارف هيروح يغسل مثلا الكم، مثلا لو هو كم هو اللي عليه نجاسة يروح يغسلها ويرجع يكمل. طب هو عارف ان في نجاسة بس مش عارف في أنهي حتة في التوب بتاعه، لا ده يجب عليه غسل الكل، هيبقى شايل هدومه خالص وغسلها كلها ويصلي بعد ما يغسل. طيب لو حمل صبيا صغيرا أثناء الصلاة صحت الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحمل أمامة بنت بنته كان بيحملها في الصلاة، فإذا سجد وكنا قلنا الكلام ده في المرة اللي فاتت. طيب الصغير ده ممكن بيقضي حاجته على نفسه، بيعمل بيتبول ولا بيقضي حاجته في الحفاضات مثلا، لو هو داخل الصلاة وعارف إن الصغير ده هو في ثيابه نجاسة لا يجوز إنه يدخل الصلاة بيه ولا هو يشيله، ولو هو أثناء الصلاة وعرف أن الصغير ده تبول مثلا على نفسه ولا تغوط على نفسه يجب عليه أنه يسيبه يحطه ويكمل صلاته. طيب خلص صلاته وبعدين اكتشف أن الصغير ده أو العيل الصغير ده كان عليه نجاسة، يبقى صلاته تصح. ومثلها لو حمل أي نجاسة، يعني لو افترضنا مثلا واحد رايح المعمل ومعاه عينة بول مثلا أو عينة براز، ده لا يجوز لي أن يصلي به لا يجوز لي ان يصلي بها، معناها محفوظه في الانبوبه ولا في الكوبايه اللي هم بيحطوه فيها، بس لا يجوز انه يصلي فيها لانه حامل للنجاسه، وحامل النجاسه لا يجوز لي انه يصلي بها. حاجة الثالثة المكان، طهارة المكان من النجس. والمراد بالمكان مش البقعة اللي هو بيصلي فيها، مش المساحة اللي بيصلي فيها، أو السجادة كلها اللي بيصلي فيها، لا، المراد بالمكان الذي يجب تطهيره من النجس ما يصلي هو عليه من آخر رجله لمكان سجوده، لموضع سجوده طولا وعرضا. يعني شوفوا مثلا عرضه 50 سم 60 سم ايا كان، في طوله لغايه موضع سجوده، من اول رجل لغايه موضع سجوده، هو ده المكان اللي يجب تطهيره من النجاسه. عشان كده لما كنا بنصلي والبنت عملت على نفسها واحنا واقفين نصلي من الامام، انا سبت المكان اللي احنا كنا بنصلي فيه اللي هو المكان المعروف ده، وخدت لي جنبه وكملت الصلاه عادي كده، صلاه صح. مش لازم السجاده كلها تكون طاهره، مش لازم السجاده كلها تكون طاهره او المسجد كله يكون طاهر، تمام. المراد بس بالمكان الحته، الجزء المتر في 50 ده ولا ايا كان اللي الشخص بيصلي عليه. عشان كده ممكن واحد تصح صلاته واللي جنبه لا تصح صلاته، اللي جنبه الحته اللي فيها عليه نجاسه والحته وهو ما عندوش نجاسه. وان شك هل هي نجاسه ام لا، احنا هنا مثلا انا كنت مره ساعات الاقي الحته دي مبلوله، الحته اللي انا بقعد عليها دي مبلوله، فديت لو هي يتصور وصول النجاسه ليها فديت لا يجوز الصلاه بها ويجب تطهيرها. لو لا يتصور وصول النجاسه ليها يبقى هنعمل بالاصل ونكمل الصلاه ونصلي عليها عادي. الشرط الثالث من شروط صحه الصلاه دخول الوقت، وهو واجب لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أوقات محددة معينة لا يجوز تقديم الصلاة عليها أو تأخرها عنها إلا بعذر شرعي من الله عز وجل. لو صلى قبل الصلاة بطلت الصلاة، وواجب عليه الإعادة. لو صلى بعد الصلاة بطلت أيضا إلا بعذر. العذر زي مثلا كان نايم وقام، أو ناسي وافتكر، أو كان مسافر وربنا أباح له الجمع، أو كان أيا كان الأعذار اللي الله عز وجل أباح لنا فيها تأخير الصلاة أو تقديمها عن وقتها، ده ماشي. لكن في غير ذلك، في الأوقات العادية، لا يجوز تأخير الصلاة أو تقديمها عن موعدها. طيب، دخول الصلاة هيعرف بإيه؟ دخول وقت الصلاة هيعرف بإيه؟ يعرف ثلاث حاجات، واحد من ثلاث حاجات. إما العلم اليقيني، أنا بعيني شايف الشمس وهي عاملة ظل على الارض زي ما قلنا في باب مواقيت الصلاه اللي شرحناه، انا شايف بعيني، ده علم يقيني. او علم ظني، السماء بتكون مغيمه مثلا، فانا بظن بجتهد كده ان هو ده كده خلاص دخل وقت الصلاه فانا بصلي. او تقليد لمن هو اعلم مني او لمن هو عارف بالوقت عني، زي ما احنا بنعمل دلوقتي، احنا كلنا كده مقلدين حاليا. ليه؟ يا اما بنتبع النتيجه الاوقات المكتوبه في النتيجه، او الراديو، أو الأوقات اللي هيئة المساحة منزل لنا. كل ده بيسري في كل الكرة الأرضية. كل الناس دلوقتي بقوا مقلدين، وديت مش مشكلة. مش لازم ما يكونش عالم عشان يقلد. لا، العالم ممكن يقلد عادي ما دام موافق في من يقلد. الشرط الرابع والأخير في المرة دي، المرة كانت الشرط الخامس. الشرط الرابع ستر العورة. العورة ما يجب ستره، العورة كلمة عورة ما يجب ستره عن أعين الناس. العورة لو انكشف شيء منها في الصلاة، فإذا ستره سريعا، لو ستر العورة سريعا صحت صلاته وكملها. زي مثلا لو واحدة، احنا نقول العورة المرأة في الصلاة من كلها إلا الوجه والكفين، لو رجليها اتكشفت جواب الصلاة وهي بتسجد مثلا وهي بتركع، تسترها على طول وتكمل صلاتها عادي. لو لم يسترها، لو ما سترهوش أو تأخر في الستر، لا، يقطع صلاته، يروح يستره وبعدين يرجع يكمل صلاته تاني. طيب، المفروض عندنا أنه يستر عورته كاملة، نبين العورة دي بعدين، المفروض عليه، أو نبينها دلوقتي، نقول عورة الرجل، الرجل أمام الرجل ما بين السرة والركبة، السرة والركبة نفسها ليست بعورة، ده المذهب عندنا، السرة والركبة نفسها ليست بعورة، ده عورة الرجل أمام الرجل وأمام نسائه من المحارم. أمام نسائه المحارم. أما النساء غير المحارم فالله عز وجل قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني الرجل كله بالنسبة للنساء عرض، بالنسبة للنساء غير المحارم، يبقى يحرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال كما يحرم على الرجال أن ينظرن إلى أن ينظروا إلى النساء. مما يعني دلوقتي إنه مثلا البنات اللي بيتفرجوا على الكورة ده يحرم عليهم، لأنهما حتى لو العورة بتاعت الرجل المغلظة أو العورة اللي إحنا بنقول عليها من السورة الركبة مش ظهرة، بس هو ركبته بقيت رجله ظهرة وبقيت ودراعه ظهر ووشه ظهر، وده ما ينفعش النساء يبصوا ليهم. وعورة المرأة من المرأة، عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل، من السرة إلى الركبة أو ما بين السرة والركبة، وكذلك عورتها أمام رجالها أمام الرجال من المحارم. أما أمام غير المحارم فكلها عورة إلا الوجه والكفين ففيه خلاف، بس حتى الوجه والكفين لو افترضنا جدلا بالرأي القائل إن هم مستحب النقاب مستحب وأن لا يجب تغطيته، فيحرم على الرجل أيضا أن ينظر إلى المرأة التي تكشف وجهها ويديها، يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة التي تكشف وجهها ويديها، بمعنى أنه يحرم على الرجل غير المحرم، طبعا كل كان على غير المحرم، أن يبص لأي حاجة من المرأة إلا في المواطن التي أباح الله عز وجل لنا، زي الخطبة زي التطبيب الدكتور والمريضة أو المريض والدكتورة، زي الشهادة القاضي مثلا في محتاج أن يبص لوش المرأة عشان يعرف أن هي دي الموجودة في البطاقة، أو اللي زيه مثلا بتوع الأمن مش المتعنتين، بتوع الأمن فعلا اللي هم عايزين يبصوا فعلا لوش المرأة مش مجرد أنه عايز يحرجها ويكشف وشها وهو كده كده كده في الآخر ما بيبصش لحاجة ومش مهتم حتى يبص لحاجة. على أي حال، في المواطن التي أباح الله عز وجل له للرجال النظر إلى النساء دي ما فيش مشكلة منها، لكن في غير ذلك مواطن عادية يحرم على الرجل أن ينظر إلى أي شيء من المرأة. ويشبه العورة في الحكم الملابس الضيقة المجسمة، الهدوم اللي أنا ما أعرفش بتدخل إزاي ديت في الرجل ولا في الإيه؟ المرسومة، الهدوم المرسومة اللي أنت تحس إن هي مرسومة على الجسم ديت، يحرم لبسها أصلا، يحرم لبسها أصلا سواء للرجل أو المرأة، وهتاخد نفس حكم العورة لو كانت داخل حد العورة ما بين السرة والركبة يبقى يحرم لبسها للرجل ويحرم لبسها للمرأة لو كانت بالنسبة لها كل هدومها. لكن لو كانت فضفاضة لو كانت واسعة، ودي طبعا لا يجوز الصلاة فيها. السؤال إيه؟ مش في السؤال اللي ما يلبس يفضل في بيته، يفضل في بيته لو مش لاقي في السوق، وبعدين ما فيش حاجه مش لاقي في السوق يفصل. طبعا موضوع التفصيل ده مش حلو عند الرجال، المهم او عند الشباب، الرجال الكبار بيفصلوا عاده. المهم هيحرم الصلاه بهذا اللبس، بهذه الازياء الضيقه المجسمه المحدده، لكن لو كانت فضفاضه واسعه ديت مش هديت، هتكون خلاف الاولى بالنسبه للرجل، ان خلاف الاولى معناه ان الاحسن له انه ما يصليش بيها ومكروهه بالنسبه للنساء. ما هو ده في كشف العوره، ده في كشف العوره لو بيصلي كويس. لما سعد قال لو هو بيصلي وظهره اتكشف وهو بيصلي وما وما وما وما وما رجعوش مكانه ايه؟ اي وما يرجعوش مكانه بحيث ان ظهره ما يتكشفش، العوره ما بين السره والركبه ده من قدام وورا عشان ما حدش يقول بس من السره والركبه، لا ده من السره والركبه ده عشان بس حدش يقول ده من قدام بس فظهره لو اتكشف عادي، لا ما بين السره والركبه من قدام ومن ورا. بمعنى لو زي ما عم سعد يقول لو هو بيصلي والبنطلون بتاعه واقع ساقط والتيشيرت قصير او القميص قصير وبيوطي بيسجد او يركع فظهره بان، ده صلاته تبطل. لو ما عرفش بس لو ما شدوش مره واحده مش يفضل حاطط ايده وراه وشده، لو حاطط ايده وراه وشده صلاته تبطل، لان دي حركه كثيره تبطل الصلاه زي ما يجي معانا في مبطلات الصلاه. لا هو لو شده مره واحده وتعادل خلاص، لكن لو فضل شده دي صلاته تبطل، لو سابه صلاته تبطل، فالاحسن له ما يلبسوش، الاحسن له ما يلبسوش. لا ما احنا احنا فصلنا في الموضوع ده في الإمامة، القصة كلها زي ما قلنا في الإمامة بالشخص نفسه مش باللبس، لا خالص مش بالشغل لا وباللبس بس باللبس لو كان اللبس طبعا مش محترم ايوه ماشي ده احنا ده خارج الموضوع لكن لكن في النهايه بالشخص نفسه قلنا ان ما اشترطش الحفظ ولا بتاعه اشترط بس العمل بالقران العمل بالعمل زياده على الوقت اكيد المهم حاضر ماشي خلص اخر هو فكم نقطه اخيره جدا ده كله داخل الصلاه ومع ذلك يجب ستر العوره النقطه دي مهمه يجب ستر العوره حتى خارج الصلاه حتى وهو وحده حتى الواحد وحده يجب عليه ستر العوره قال النبي صلى الله عليه وسلم لبهز بن حكيم احفظ عورتك طبعا العوره ديت ما بين الجماعه اللي احنا قلناهم ما بين الزوجين ما فيش عوره ما بين الزوجين يجوز للرجل ان ينظر الى جميع امراته والمراه ان تنظر الى جميع زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم لبهز بن حكيم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك فقال يا نبي الله فاذا كان احدنا خليه يعني قاعد لوحده مفيش حد معاه في الشقه مش حد معاه في الاوضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحيا منه من الناس يعني ما يجيش الواحد يقعد بالشورت في البيت او بالبوكسر زي المشهور دلوقتي او يقعد صدره او يقعد مش لابس حاجه فوق ومن بعد من تحت سرته مكشوف ده لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال الله احق ان يستحي منه من الناس يقعد مستور قدام ربنا والواحد لو بص لها كده بصه عقلانيه هيلاقي فعلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله احق ان يستحي يعني تستحي من الناس ولا تستحي من الله مش الكلام لا يستغرب اخر حاجه شروط الساتر شروط الساتر للعوره في الصلاه اولا ان يمنع من ادراك لون البشره ما ينفعش حد يلبس حاجه شفافة جدا بحيث أن تلو تبين لون الجلد حاجة تانية أن يشمل جميع المستور مش حاجة متخرقة مثلا أو حاجة زي مثلا زي الخيش كده هدوم خيوط مربعة عرضية وطولية وفي فيها رتوش أو بقع كده ما تنفعش ويجب الستر من الجوانب ومن الأعلى لا يشترط من الأسفل يعني لو واحد لافف حاجة على جسمه زي ما بيحصل مثلا في الحج والعمرة الإزار ده يتجوز الصلاة به أي آخر حاجة أن يكون ليس من ثياب الكفار ثياب الكفار ما نقصدش بها البنطلون والقميص ثياب الكفار نقصد بها التي اختص بها الكفار أو المشهورة عن الكفار أو المشهورة عن مجموعة من الناس لا تحمد صلتهم زي مثلا الهدوم أنا ما أعرفش المهم إحنا بنشوفها كتير هدوم سوداء او عليها جماجم او عليها الحاجات المشهوره الحاجات المعروفه دي لا تجوز الصلاه بها ولا يجوز لبسها اصلا لان هي ليست من ثياب المسلمين اخر حاجه يستحب ان يصلي الرجل في ثوبين ان استطاع لو عرف انه يصلي في ثوبين طبعا الكلام ده كان زمان وحاليا دلوقتي لو في العمره مثلا خلينا نضرب مثال بالعمره انه لو قدامه انه يلبس ازار بس او ازار ورداء يبقى يصلي بالازار والرداء ما يصليش بالازار بس ولو صلى بالإزار وعورته باين وعورته مستورة خلاص مش مشكلة لكن مستحب آخر حاجة إن لم يجد شيئا يستر به عورته إلا الطين إن لم يجد شيئا يستر به عورته إلا الطين فيستر بالطين المهم إن عورته تستر آخر حاجة لما لقاش حاجة يستر بها جميع عورته فيقدم العورة المغلظة اللي هي القول والدبر يقدم هم دول اللي يستروا والباقي يكشف ولا يعيد قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم المره الجايه هنقول الشرط الخامس اللي هو ان شاء الله استقبال القبله قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله.